الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأخيار، أحبتي في الله، إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نعيش الآخرة والله. اللهم ارزقنا اليقين في قلوبنا يا رب. لابد ابتداء من حصول اليقين، واليقين كما وصفه الصحابي الجليل حنظلة قال: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هذه هي القضية، أنك إذا ذكرت لك الجنة أو النار فالمفروض كأنك رأي عين، كأنك تنظر، كأنك تنظر. وهذا ذكرناه أول سبيل لإصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. إصلاح القلوب أن تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. انفتاح هذه العين شرط لحصول صلاح القلب، شرط أن تنفتح في قلبك عين ترى بها الآخرة، أو بمعنى آخر كما يقول ابن القيم: أن يولد قلبك ولادة أخرى فيخرج بارزا من هواك وطبعك ونفسك الأمارة، يخرج بارزا ليعيش قلبك في الآخرة. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نعيش الآخرة والله. اللهم ارزقنا اليقين في قلوبنا يا رب. إذا حصل هذا اليقين عشت الآخرة في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. إذا حصل لك اليقين عشت الآخرة في هذه الدنيا معيشة حقيقية واقعية. بعض السلف قرئ عليه قول الله جل وعلا: لها سبعة أبواب. ما هي؟ جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ومن عذاب جهنم. قرئ عليه: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فأغشي عليه، أغشي عليه. فلما أفاق انتفض، قيل: ما لك؟ قال: كأن كل عضو من أعضائي على باب من أبوابها. هكذا فرقت أعضاء. أيها الأحبة، إذا أردنا حياة القلوب فلا بد أن يقوم بقلوبنا شاهد من شواهد الآخرة. عن أنس بن مالك قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة، يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان. تخيل وأنت تقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإذا ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع كل الخلائق: إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يسقى بعدها أبدا. وإذا غف ميزانه نادى الملك سقي فلان ابن فلان سقاء لا سعادة بعده أبدا. إنني أريدك أن تعيش هذا الموقف، أن تقف الآن، أن تتصور تتخيل أنك قائم بين كفتي الميزان، والملك يداه على كتفيك، وقلبك وجل محزون خائف مكروب، وعينك تنتقل إلى تلك الكفة مرة وإلى الأخرى مرة، كفتان عظيمتان لهما بينهما لسان. إذا تخيلت هذا الميزان وصار يراود بصرك دائما، فإنك كلما فعلت حسنة شعرت في قلبك أن كفة الحسنات قد ثقلت، إذا وقعت في سيئة شعرت أن كفة الحسنات قد خفت، فيخف جبينك ويخف قلبك وتخف روحك سريعا إلى أن تطلب رضا الله والجنة بالتوبة. تصور بينما أنت واقف بين يدي الله عز وجل مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، تصور إذا نودي باسم من بين الخلائق جميعا، أين فلان ابن فلان، وقد تتشابه الأسماء، ينادي الملك المسؤول عن الإتيان بك، أين محمد حسين؟ هناك 100,000 محمد حسين، ولكن إذا أردت أنت فلن يقع في قلب واحد منهم إلا في قلبك أنت، فتصير فزعا مرعوبا تقول ها أنا ذا قمت، لا يقوم غيرك لما لزم قلبك من العلم من أنك المطلوب، فقمت وأنت ترتعد فرائصك وتضطرب رجلاك وجميع جوارحك وقلبك من شدة الخوف والذهول في أشد الخفقان، وقد ارتفع قلبك إلى الحنجرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فتصور خوفك وذلك وضعفك وانهيار أعصابك وقواك، أقبلت على الله متغيرا لونك، مرعوبا مزعورا مرتكضا مزعجا، قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق والذهول لما أصابك، ورأيت من الشدائد والكروب والمحن ما الله به عليم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تصور وقوفك وأنت تقف بين يدي الله، بين يدي بديع السماوات والأرض الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، تصور قلبك خائف مذعور وجل مملوء من الرعب، طرفك خاشع تنظر من طرف خفي، جوارحك مرتعدة بيدك صحيفة فيها الدقيق والجليل، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قرأتها بلسان كليل وقلب منكسر، داخلك من الخجل والجبن والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا ولم تزل إليه مسيئا، لم يزل عليك ساترا ولم تزل لعقوبته متعرضا، فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك. إذا رأك وقد نظرت إلى الحرام فقال ربك: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إلي. حين رأك وأنت تكذب وسامعك يقول: عبدي لما استخففت بنظري إلي. حين رأك وأنت تسرف: عبدي لما لم تخش سطوتي وهيبتي. عبدي لما احتقرت نظري إليك. عبدي ألم أرزقك وأخلقك وأسودك وأجعلك ترأس وترفع فلم عطيتني؟ أجل تصور بأي قدم تقف غدا بين يدي، تصور بأي طرف تنظر إليه، تصور بأي قلب تحتمل عتابه وهو الذي ما يزال متحببا إليك بالجميل ولا تزال متبغضا إليه بالمعاصي. تصور بأي وجه تلقاه وهو يوبخك ويقررك ويكرر المسألة عليك. تصور نفسك بصغر جسمك، يا حقير يا ذليل يا غلبان يا عريان يا ضعيف يا من لا تساوي ذرة في السماوات والأرض. تصور نفسك بجسمك النحيل بين يدي من؟ من؟ بين يدي من؟ الملك، بين يدي الملك جل جلاله ذي الجلال والإكرام، بين يدي الملك، بين يدي العظيم، بين يدي الجبار، بين يدي القهار، بين يدي المنتقم، بين يدي المتكبر، وأنت بهذا الصغر ذرة كخردلة في الصحراء. تخيل وقوفك بين يدي الكبير شديد المحال الذي ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها. تخيل تصور وأنت واقف بين يدي من قلوب كل العباد بين أصبعين من أصابعه. تصور نفسك وأنت هذا الذليل الحقير بين يدي الملك الكبير، وإن منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تصور نفسك بهذه الهيئة والأهوال محتقة بك من جوانبك، من خلفك، من أمامك، من ورائك، كل كبيرة قد نسيتها قد أثبتها عليك الملك، كل بلية وفعلتها ذكرتها، كل سريرة أسررتها أظهرها الله، كل سر كتمته ظهر وبدا. وكم من عمل كنت تظن أنه خلص لك وسلم، فإذا لقيت الله وجدته قد حبطت بالرياء. ما كنت تؤمل فيه، صليت، بكيت، حضرت الدرس، سمعت القرآن، صدقت، تعلم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أذكر فقط ممن تسعر بهم النار في الأول، رجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، فقال: ما فعلت فيه؟ قال: ما تركت من وجه تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفق. قال: إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل: فلا أجر لك عندي، اسحبوه إلى النار. سلم يا رب سلم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا كانوا يظنون انهم كسبوا فوجدوا المكسب سيئات. تصور تصور ساعتها حسرة قلبك وتأسفك على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا. تصور وقوفك بين يدي الله وهو يكرر على مسامعك معاصيك. عبدي زنيت لما؟ عبدي سرقت لما؟ عبدي كذبت لما؟ عبدي نسيتني لما؟ عبدي لم تصلي لما؟ عبدي ظلمت لما؟ كرر الملك على مسامعك ذكر البلايا والخزايا ونشرت مخبئاتك التي طالما أخفيتها وسترتها عن المخلوقين سترتها عن مخلوق لا يملك لك ضرا ولا نفعا. ظهرت قلة هيبتك لله، ظهر قلة حيائك من الله، ظهر مبارزتك لله. فما ظنك بسؤال من قد امتلأ سمعك من عظمته وجلاله وكبريائه؟ كيف وقد امتلأ سمعك بكلامه؟ كيف بك إذا وقفت بين يدي الله فقال عبدي وأنت تحلق لحيتك؟ ألم تكن تعلم أني أراك؟ عبدي وأنت تدخن السيجارة؟ ألم تكن تعلم أن مالي الذي اشتريته بها اشتريتها به لتعصيني؟ كيف بك إذا ذكرك ركوبك معاصيه وقلة اهتمامك بنهيه وأمره ونظره إليه وقلة اكتراثك في الدنيا بطاعته؟ ماذا تقول إن قال لك ربك عبدي ما أجللتني، ما استحييت مني، عبدي أما راقبتني، عبدي لما استخففت بنظري، عبدي ألم أحسن إليك، عبدي ألم أنعمي عليك، عبدي ما غرك مني؟ شبابك فيما أبليته، عمرك فيما أفنيته، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، علمك ماذا عملت فيه؟ حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليقفن أحدكم بين يدي ربه جل وعلا فيقول بين يدي ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي ألم أنعم عليك؟ ألم آتك مالا؟ فيقول العبد بلى. فيقول الله عبدي ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ثم ينظر أمام وجهه فلا يرى إلا النار، فإذا التفت خلفه وجد النار تحيط به. فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة. اللهم قنا عذاب النار. إخوتاه، يقول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. خف هذا الموقف، موقف وأنت تقف بين يدي الرب أحظم به موقفا، أحظم به من سائل، لا تخفى عليه خافية، أحظم بما بداخلك من الخجل والغم والحزن والأسف الشديد على ما فرطت في طاعة الله، وعلى ركوبك معصيته، وعلى أوقات ضاعت في الملاهي والمنكرات. قال الله تعالى: ولو ترى، ولو ترى، ألك الآن أن ترى بعين اليقين؟ ترى ولا لا ترى؟ أنت الآن تسمع، فهل ترى إخوة لكي ترى الآن؟ تريد أن ترى؟ تب والله يجعلك ترى. يقول ربي: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بعض الناس الآن يسمع ولا يسمع، صح؟ يسمع ولا يتحرك قلبه. لماذا يسمع ولا يسمع؟ لأن الله صدع على قلبه بالذنوب. يا علام الغيوب، امحو عن قلوبنا أثر الذنوب. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بعض الجالسين معنا الآن يسمع بأذنه، ولكن هذا السماع لا يصل إلى قلبه. اللهم حرك قلوبنا، طهر قلوبنا، أصلح قلوبنا. كيف يصل الكلام إلى القلب؟ الله يقول: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لحظة، تب. قلت خايف ليه؟ خايف لأنك بتقول تبت وترجع تاني بعد ما تخرج من الجامعة ترجع للذنوب تاني؟ برضو تب، ما تخافش، تب. يمكن ربنا يقبلك فيرفعك فيتوب عليك فلا تعود للذنوب. أتسيء الظن بالله؟ أحسن الظن. تب تب تب تب، لا تخف. تخشى أن تتوب وانت عارف أنك هترجع؟ تب، لعل الله يتوب عليك في هذا الجمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع التوابين، جمع المتطهرين، جمع المكرمين منك يا رب. لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور يا رب، لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا توبة ترضيه. تب وأحسن الظن بربك. يا رب تبنا إليك فاقبلنا. يا من تقبل التوبة عن عباده اقبل توبتنا، وامحو خطيئتنا، واغسل حوبتنا، وارفع درجتنا. تب تب عسى أن يقبلك ربك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. يا رب نجينا من جهنم وعذاب جهنم. ولو ترى إذ وقفوا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، الذل قد علاهم والكرب قد غشاهم والحزن قد وهاهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. قالوا قبلها، وقالوا لو كنا نسمع أو نحكي ما كنا في أصحاب السعير. فبين يدي الله يقولون أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خذ اليقين الآن تسمع وتبصر قبل أن تسمع قول الله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوس من مكان بعيد. فزعوا فلا فوت. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كله بيجري عايز يفر. والله يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا اجري فزعوا. ولكن السكة سد فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. كيف تثبت رجلاك بين يدي الملك؟ كيف يقدر لسانك على الكلام عندما يسألك الحي القيوم ويقررك؟ فإذا تبالغ منك الجهد من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك أحد الأمرين، إما الغضب وإما الرضا. اللهم اجعلنا من أهل الرضا. فإما أن يقول الله عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول لك الملك أنا أدخلت كبير جرمك وكثير سيئاتك في عظيم عفوي وتقبلت منك يسير حسناتك. ساعتها يستطير قلبك بهجة وفرحا وسرورا، فيشرق وجهك ويستنير ويستضيع. فتصور حين يبشرك الله أنا رضيت عنك اذهب إلى الجنة، ساعتها يستطير قلبك فرحا، تهدأ نفسك، يطمئن قلبك، يتنور وجهك بعد كهابته. تصور رضا الله ما ألذ رضا الله. والله تصور رضاه حين يمنحك إياه فيطير قلبك فرحا وسرورا حتى كدت تموت من الفرح. فأي سرور أعظم من فرحك برضا الله؟ تصور حين يعفو الله عنك، اللهم اعف عنا، تكاد روحك تطير من بدنك فرحا لما سمعت كلمة الرضا من الله. ثم تخرج إلى الخلائق بوجه غير الوجه الذي ذهبت به، تخرج مستنير الوجه قد حل بك أكمل الجمال والحسن، كتابك بيمينك، شخصت أبصار الخلائق إليك غبطة وتأسفا على أن ينالوا من الله مثل ما نلت، فطرت. هاهم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فتنادي الملائكة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. وتصور نفسك إن لم يعفو عنك ربك وأيقنت بالهلاك وذهب بك إلى جهنم مسود الوجه، كتابك بشمالك، تتخفى الخلائق بسواد وجهك، تنادي بالويل والثبور، وسبعون ألف ملك قد قصحوك قطعا. ينادى هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده ابدا. يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار. نار حامية ثم صراط صراط عليه كلاليب كلاليب وحسكة وشوك. كلاليب جمع كلوب كمثل الخطاف الذي تعلق منه الذبائح عند الجزار. كلاليب أول كلوب من الكلاليب تمر عليه. إن كنت موحدا مررت وإلا خطفك فألقاك في جهنم ولا خروج بعدها. من فقد التوحيد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم الصلاة إن كنت صليت مرر وإلا خطفك الكلوب فألقاك في جهنم. صلي تقول كيف أصلي في النار وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالم. صلي الآن وإلا فستصلي في جهنم. حتى إذا قضى ما عليه خرج الزكاة وهكذا كل تقصير يلقى به في النار ليؤدي ما عليه ثم يخرج ثم يمر تقصير يلقى في النار ليؤدي ما عليه وهكذا. اللهم نجنا من النار يا رب. وما أدراك ما النار؟ ما أدراك ما جهنم؟ ما أدراك ما جهنم؟ رجل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في جهنم غمسة. وفي الرواية الأخرى يصبغ في النار صبغة. بس غمسة واحدة كده ينزل آخر جهنم ويطلع ثاني. بس غمسة واحدة ثم يرفع. فإذا خرج قيل له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. بغمسة فما بالك باللابثين فيها أحقابا. فما بالك بمن يقول كلمة من الشر كذب زور بهتان غيبة نميمة. إن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا مقابل كلمة 70 سنة جهنم. فما بالك بكل ما فعلنا. يا رب نجنا من النار. اللهم ارحم ضعفنا. نعم بكلمة 70 سنة سجن في جهنم. أمال بترك الصلاة يبقى أدي. أمال بشتم المؤمنين يبقى أدي. أمال بإيذاء الموحدين يبقى أدي. أمال بترك صلاة الصبح يبقى أدي. أمال بكذب وغيبة ونميمة وبهت وسرقة. كيف يكون الحال في النار؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. فإذا مر من الصراط وانتهى أجل الصراط عبر إلى قنطرة بين الجنة وبين النار يختص فيها للخلائق بعضهم من بعض. نعم يختص فيها للخلائق بعضهم من بعض. شتمت إنسانا أكلت مال إنسان اغتبت إنسانا بين الجنة وبين النار قنطرة وقف عليها صاحبه. تيجي انت تعدي يقول لك تعال انا لي عندك 10 جنيه اللي انت سرقتها من الدرج وانا مسوق الباب. او دخلت بيتي لقيت شريط سرقته وحطيته في جيبك من غير ما تستأذني. او لقيت كتاب اخذته وما رجعتوش من غير ما تقول لي. او لقيت عندي في البيت خاتم محفوظ خدته وخبيته، أو أنت من ورايا قلت علي كذاب، قلت علي مجنون، قلت علي منافق، قلت علي سهواني، قلت علي أن أنا كذا وكذا، بيفعل كذا أو بيسوي كذا بالكذب، سأتوقف لك على الأنصار. تعال هات اللي عليك. تقول لي علي إيه؟ يقول لك يوم مكتوب عندي في صحيفتي حسن أنت بعتها لي، ها قلت عني يوم كذا كذا وكذا. طب يا عم أنا شتمتك قلت عليك كذاب، قل علي 60 كذاب أبدا ما يلزمنيش، أنا نفسي في 1000 حسنة منك. منين 1000 حسنة؟ ما عنديش. طب خلاص ما تزعلش أنا مستنيك، عندي سيئات كتير، خد لك 1000 سيئة. تأخذ منه 1000 سيئة وتعود إلى النار مرة أخرى. حقوق البشر مصداق هذا حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فلوس. فإيه؟ قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. جمعت بين الأحاديث، بين روايات الحديث. ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا رب سلم. كل تلك أهوال. تصور حين يذهب بك إلى جهنم وأنت تسير بين الأبواب 7 أبواب بعضها فوق بعض، كل باب أنزل فهو أزفت وأسود وأشد وأضخم وأكبر وأعظم عذابا. إخوتاه، قبل أن نصل إلى وصف الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، فللوصول إلى الجنة لا بد من عبور الصراط. عبد الله بن رواحة ركض يوما ووضع رأسه في حجر امرأته ثم بكى وانتحب، فبكت امرأته لبكائه فقال ما أبكاك؟ قالت بكيت لبكائك، ولكن أنت ما الذي أبكاك؟ قال ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فعلمت أنني لا بد من الورود عليها وأنا في شك من الصدور. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا رب لطفك. تصور الصراط. تعالوا إخوتي تعالوا، هيا بنا تعالوا معي لنعبر الصراط. جث منصوب على متن جهنم قدامك، انظر هذا هو الجسد، هيا نعبر، هيا. تصور لو أنك الآن قمت لتعبر، تصور ما يحل بك من وجل وخوف شديد حين رفعت طرفك تنظر، فنظرت إليه بدقته أدق من الشعر وأحد من السيف. سلم يا رب سلم. رفعت بصرك تنظر إلى هذا الصراط الذي ستمر عليه لتصل إلى الجنة، الجنة في الجهة الأخرى، تنظر فإذا هو دحت مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف، وتحته جهنم تضطرب تتغيظ تخفق بأمواجها من تحته. فيا له من منظر ما أفضحه، يا له من منظر ما أهوله. سمعت وأنت تعبر صوت جهنم لها شهيق، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. سمعت شهيقها وتغيظها وقصف أمواجها وجلبة ثورانها من أسفل رجله، واضطررت على المشي عليه. تخيل وأنت ترفع رجلك، ارفع رجلك لتضعها على الصراط، سلم يا رب. تصور لما قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر إلى الصراط بفظاظته وخضاعته، قيل لك وللخلق معك اركبوا الجسر اعبروا. تصور حالتك، تصور خفقان قلبك، تصور انتعاش جسمك لما عاينت المزعجات والكروب والشدائد والأهوال وعظائم الأمور بعد سنين طويلة في الموقف. 50,000 سنة عرق وجوع وعطس وحساب، ثم جئت إلى الصراط. لما قيل لك اركب طار عقلك رعبا وخوفا، ثم رفعت رجلك وانت تنتفض لتركب الجسر، فوضعت قدمك على حدته، فازداد خوفك ووجل قلبك وفزعك ورجفان قلبك، ثم ثبتت رجلك ورفعت الرجل الاخرى لتضعها وانت مضطرب تموج من شدة الخوف العظيم، وقد أثقلتك الأوزار، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. تحمل ذنوبك على ظهرك وتركب الجسر، تضع رجلا وترفع الأخرى فترتفع عينك لتقول سلم، فترى الناس وهم يتهافتون من بين يديك ومن خلفك. تصور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيلتك، وأنت مندهش مما تحتك النار، وأمامك المتساقطون ممن يئنون ويزلون، قد تنكست هاماتهم وارتفعت أقدامهم، وآخرون تخطفهم الكلاليب وتسمع البكاء والعويل والزويل والأصوات المزعجات المناديات بالويل والثبور. فيا له من منظر فظيع. سلم يا رب سلم، ومرتقا ما أصعبه، ومجازا ما أضيقه، ومكانا ما أهوله، وموقفا ما أشقه، وكأني بك مملوءا من الزحر والرعب والقلق، متلفتا يمينا وشمالا إلى من حولك من الخلق وهم يتهافتون قدامك في جهنم، وأنت تخشى أن تسقط إلى قعرها. سلم يا رب سلم. تصور إذا بؤت بالخسران، وزلت رجلك عن الصراط ووقعت في النار طار عقلك، ثم زلت رجلك الأخرى فنكست هامتك وعانت رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في بطنك فأخرج أحشاءك فجذبت وارتميت ووقعت. تصور سماعك لنداء الجبار للنار هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. ثم اطلعت النار على جوفك فأكلت ما في بطنك وأنت تنادي وتستغيث ارحموني فلا ترحم، حتى إذا طال فيها مكسك واشتد فيها عطشك وأيست من الخروج استغثت أغيثوني ما أشرب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. فما بالك إذا نزل في معدتك ثم تخطى إلى أمعائك تذوب المعدة والأمعاء ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لو أبصرت عيناك أهل الشقاء سيقوا إلى النار وقد أحرقوا يصلونها حين عصوا ربهم وخالفوا الرسل وما صدقوا، تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا قد كنتم حذرتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها محرق، وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا. ما بالك بنار، نار الدنيا جزء من 70 جزء منها، ما بالك من بنار أشد ما تجده من حر نفس من أنفاسها، ما بالك بنار نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، نار كما حدث كعب بن مالك فقال لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون فتنفس رجل من أهل النار لأحرق نفسه كل من في المسجد، نفسه فقط يحرق كل من في المسجد. النار إخوتاه، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، النار سوداء مظلمة لا يطفأ جمرها ولا يضيء لهبها. قال تعالى وذوقوا عذاب الحريق. أبي بن كعب ضرب مثل، قال إن الله ضرب للنار مثلا فقال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فهو يتقلب في خمس ظلم ظلمات بعضها فوق بعض كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات في النار ظلمة. قال الضحاك: جهنم سوداء ماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود، دل على سواد أهلها قول الله كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. سلم يا رب سلم. الذين يدخلون هذه النار محبوسون في سرادق. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قيل السرادق الذي لا باب له. أكتفي على هذا المقدار ونلتقي اللقاء القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.